فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أهديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاء ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ويكفوا أيديهم ف وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن الله عليكم فتبارك

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا صدق الله.